بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن، تقول السائلة من بريطانيا: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لدار العجزة التي يسكن بها المسلم وغير المسلم؟ يا بنتي، إذا أردت تخصيص العجزة لإعطائهم الزكاة بأيديهم أو ثقة من القائمين على المكان بأن لا يطعم منها، بأن لا يصرفها، يعني بأن لا يجعلها طعاما عاما، بل نعم، بل يخص بها أهلها الفقراء من المساكين العجزة، ثم قولك عجزة هذا يحتمل شيئين: أحدهما أنهم فقراء اجتمع عليهم العجز والفقر، والآخر أن هذا عجز جسمي وعندهم أموال. فإن كان هؤلاء من الصنف الأول فلا مانع تدفعينها إليهم بذاتهم بأيديهم، ولا مانع أن يطعموا جيرانهم من الكفار، هذا لا مانع منه ومع دعوتهم. نعم، أو تعطينها رجلا أو موثوقا يصرفها على هؤلاء، نعم، موثوقا من المسلمين، تقولين هذه خاصة بالمسلمين عندكم، نعم. وأما إن كانوا من الصنف الثاني وهم الأغنياء وإنما بهم عجز جسمي، نعم، فهؤلاء أيضا قسمان: قسم يجلب إليه الطعام من ماله، يوجد من يقوم عليه من أهله وقاربه أو عمال لديه يجلبون عليه الطعام والشراب والكسوة وكل ما يحتاج من ماله، فهذا لا حظ له في زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وقسم ماله محفوظ ولا يصل إليه منه شيء، تركه أهله أو معدوم الأهل ليس له من يقوم على طعامه وشرابه، فلا ما فهذا في حكم الفقير وإن كان عنده مال، لكن لا يستطيع أن يتغذى ولا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يلبس من ماله. نعم، والله أعلم.